لكن لو امتنع من النطق بالشهادة بعد التمييز فإنه لا يتبع والديه. نعم. أي نعم. لا قال ألي هذا حج؟ ألي هذا حج؟ قال نعم له حج. لا ما يدل على الإزة، لأنه أصلا إذا حج قبل أن يبلغ لم يخاطب به إلى الآن، فإذا كان لم يخاطب به فهو كما لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها. نعم خالد. ايش الصبي عند حمل الطواف كتفه اليسار لابد يكون من جهه الكعبه، بعضهم يخلوا صدره جهه الصدر. اي والله هذه مشكله اكثر. ما تقولون المحمول في الطواف هل يجب ان تكون الكعبه عن يساره، مع ان الغالب ان الكعبه تكون عن يمينه؟ هذا هو الغالب. المذهب لا بد أن تكون عن يساره، وعلى هذا فلا يمكن حمله إلا وضعه على الكتف. نعم. أو وضعه على الكتفين وجعل يتمسك برأسه، أو فعل ما تفعله نساء التكرم. نساء التكرم الآن تحمل ابنها ويكون الكعبة عن يساره. هنا والذي يظهر لي أنه ليس بشرط، الظاهر لأنه ليس بشرط، لأن ظاهر قول الرسول له حج يقتضي أنه له حج ويحمل على ما يحمل عليه. نعم وفي مشقة. أي نعم، لكن لو حطوا على كتف واحد على كتف تصير الكعبة وراء. صار المرأة ما يمكن يحط على الكتف. نعم الكعبة وراء تصير. من إذا حطوا على الكتف الأيسر مثلا؟ لا لا يستدبر الكعبة ما يصير وراء. إذا حطوا على الكتف ورجال تتدلى على صدر أبيه مثلا تعب. هذا الشيخ والله على كل حال هي تعب. نعم شيخ، بالنسبة للذي الآن في وقتنا الحاضر ما يستطيع يركب السيارة مثل الإغتاء الذي يحصل له، هذا ربما يكون مستمر. إيه نعم يجب عليه الإنابة. إيه نعم تجب عليه الإنابة إذا كان مستمر، يكون مثل الكبير والمريض مرضى لا يرجى برؤه. نعم قلنا ان الصبي اذا لم يميز ونوى عنه الولي فانه لا يحمله، والا يكون الطواف للصبي اذا حمله اذا نوى نعم. اذا نوى عنه. لكن الملاحظ ان كثيرا من الناس يفعلون هذا الشيء. انهم ايش؟ انهم يفعلون هذا الشيء، ينوون عنه وعن انفسهم ويحملون صبيانه. اي نعم اي نعم، نرى انه ما يصح الطواف للصبي، يصح الطواف للأب ولا للحامل دون المحمول. يعني لا بد أن يحمل من جهة أخرى. إيه من جهة أخرى إذا خلص من طوافه يطوف. حمله أو جعل إنسان ثاني يمشي معه. هذه مسألة مهمة يعني مهمة. هنا والمشكلة أن على المذهب يصح أن المحمول دون الحامل. هذه المشكلة. هذه أشد. نوى الحامل. نعم. لا لا إذا نوى نقول إذا كان مميز يقول له إن ويحمله ما في بأس. نعم السعي كذلك. اي نعم السعي كذلك. شنو ما يستقيم هذا كل واحد. انا واحد لو بدا الصبي حمل الصبي رجل ثم طاف به شوطات ثم نام اثناء الطواف وش تقولون؟ والله الصبيان حالات هذه واقع. لا واقع صيحون في اولا انه يصيح، لكن مساله الصياح معفون عنها لان الله اباح فيه الكلام. نعم لكن إذا نام هو أو الذي يحمل. الآن في ناس يحملون في الطواف وفي السعي أيضا في العربيات ينامون. نقول إذا نوى من أول الأمر من أول شوط فلا بأس حتى لو نام كل الساعة. نعم لأنه يسعى به. كيف في قوم قوم؟ لا بل هو الصحيح، صحيح أنه ليس لا تشرع له الطهارة. حديث ضعيف لأن الحديث الذي يروى الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يصح مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو عن ابن عباس من قوله. والدليل على أنه لا يصح للرسول لأنه تناقض، لأنه لا يباح في الطواف، يباح في الطواف أشياء غير الكلام. إيه أقول يباح غير الكلام، كلام الرسول مضبوط، لو كان من الرسول ما أبيح، فهو مثلا يباح فيه ترك الفاتحة، ما يقرأ فيه الفاتحة، ولا يستقبل فيه القبلة، ولا يشترط فيه التوالي على رأي كثير من العلماء، ويجوز فيه الأكل والشرب. ها الفرض النافلين آتي محمد الوسيلة والفضيلة وآتي المقام المحمود. نعم خالد. أحسن الله إليكم، شرط الصحة فقط. نعم شرط الصحة فقط. نعم أي شيء هو كل شرط للصحة هو شرط للوجوب. الخمسة هذه الشروط كلها شرط للوجوب لا بد فيها. لكن ما في شرط للصحة مستقل. لا ما في شرط، في شرط للإجزاء فقط وشرط للوجوب فقط كما ذكرناه. نعم. شيخ بارك الله فيكم، كيف نجيب على من قال من استدل بحديث ابن عمر في عدم وجوب العمرة، وكذلك بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، استدل بهذا في عدم وجوب العمرة؟ حج ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس ذكر منها الحج دون العمرة. إيش؟ ذكر منها الحج دون العمرة. نعم نعم. كان الإسلام. نعم. هو أصح من الحديث الآخر حديث عائشة. نعم. لكن السكوت عنها هل ينفي وجوبها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج، وقال العمرة حج أصغر، فهي نوع من الحج. حج الآخر حج الأعراس. نعم حج الأعراب. نعم وأن تعتمر خير لك. نعم قال لا وأن تعتمر خير لك، لكنه ضعيف، حديث عائشة أصح منه. في حديث جابر الحج والعمرة فريضتان لكنه ضعيف. نعم قلنا يا شيخ في مسألة إتمام الصبي للعمرة والحج الصحيح أنه لا يلزم بإتمامه. نعم لكن شيخ هل يلزم بواجبات الحج والبعد عن المحظورات إذا أنه أتم؟ إيه؟ هذا ينبني على هذا، يعني عند أبي حنيفة رحمه الله لا يلتزم بشيء إطلاقا، يؤخذ منه ما عفى. نعم يؤخذ منه ما فعل وما لم يفعل لا لازم. نعم شيخ هذا الذي لا يستطيع أن يركب السيارات الآن ما نقول أنه يلزمه أن يركب راحلة مثل البعير أو البغل أو الحمار يستطيع الراحلة إذا استطاع لا بأس. نعم ما نقول أنه يلزمه يلزم إذا أمكن يلزمه. نعم. يركب البعير نحطه بالسيارة. نعم حط البعير بالسيارة. لا أصلاً. بدي بصحة يا شيخ. ها؟ يدشن يصير بصحة. ما هو بدأ. لا ما أظن جاس ما هو. مسافر إذا صلى صلاة نافلة لا يلزم في السيارة إلا الفريضة لا تجوز في السيارة إلا إذا كان إلا إذا قام الإنسان بجميع الشروط. نعم النفل يعني إيه يبيح لصدق غيره. فالآن الصبي إذا في الطواف فلا يلزمه. لا ما هو الحكمة في أن المسافر يسقط عنه استقبال القبلة من أجل أن استقبال القبلة يعيقه عن السير، والنافلة ليست كفريضة محددة خمس صلوات فقط، كلما أكثر منها الإنسان فهو خير، فمن أجل أن لا يحال بينه وبين الأكثر منها رخص له الشرع في ترك استقبال القبلة. انتهى الوقت. ولهذا لا بد أن يتجه إلى جهة سيره، لو اتجه إلى غير جهة السير بطل صلاته إلا إذا اتجه للقبلة. ولهذا مثلا لو فرضنا أن الإنسان اتجاه سيره إلى الشمال والقبلة عن اليسار فانحرف عن اتجاه السير إلى الشرق بطل صلاته لأنه ترك استقبال القبلة، تبطل صلاته. ولو اتجه إلى القبلة قالوا إنها لا تبطل لأن القبلة هي الأصل. النافلة. النافلة. نعم.